مسلم وأنه يعني كالرجل تقول شيئا وتقصده، لا هي تقصد في بعض الأحيان تقصد شيئا آخر. فهن في هذه المسألة قلنا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه ليصل هذا الخبر إليها، فتسعى في أن هم لم يردنا مجرد الخبر وإنما أردنا ماذا؟ أن يرينا يوسف هذا الجمال الذي فاتنا هذه المرأة. فقلنا هذا كي يحدث استدعاء لهن أو منها لهن ويرون يوسف عليه السلام، هكذا مكر النساء. السلام نعم. امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، أي تحاول غلامها عن نفسه وتدعوه إلى نفسها. قد شغفها حبا، أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها. نعم. لماذا تراود فتاها عن نفسه؟ لهذا الحب الشديد، لأن المرأة لو كانت تحب زوجها حبا شديدا لا يمكن أن تفكر في غيره، وقلب المرأة لا يحتمل إلا واحد، فحبه في قلبها كان شديدا وغلب على حب زوجها. لذلك الذي عياذا بالله يعني يأتي امرأة متزوجة هو في الحقيقة يخبب بينها وبين زوجها ويفسد بينها وبين زوجها، لو كان هناك حب يفصل أولا ثم يدخل إلى عياذا بالله إلى هذه الفاحشة. نعم. وهنا قال فقد شغفها حبا، أي نفذ إلى شغاف القلب هو حجابه، يعني إلى صميم القلب. نعم. بارك الله فيكم. أي قد وصل حبه إلى شغاف قلبها وهو غلافه. قال ابن عباس: الشغف الحب القاتل، والشغف دون ذلك، والشغاف حجاب القلب. إنا لنراها في ضلال مبين، أي في صنيعه هذا من حبها فتاها ومراودتها إياه عن نفسه. فلما سمعت بمكرهن قال بعضهم بقولهن، وقال ابن إسحاق: بل بلغهن حسن يوسف فأحببنا أن يرينه، فقلنا ذلك ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته. فعند ذلك أرسلت إليهن، أي دعتهن إلى منزلها لتضيفهن، وأعتدت لهن متكأ. قال ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم: هو المجلس المعد فيه مفارش ومخاد وطعام، فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه. ولهذا قال تعالى: وعاتت كل واحدة منهن سكينا. كان هذا مكيدة منها ومقابل لهن في احتيالهن على رؤيته، وقالت: اخرج عليهن. وذلك أنها كانت قد خبأته في مكان آخر، فلما خرج ورأينه أكبرنه، أي أعظمن شأنه وأجللن قدره، وجعلنا يقطعن أيديهن دهشا برؤيته، وهن يظنن أنهن يقطعن الأترج بالسكاكين. والمراد أنهن حززن أيديهن بها، قاله غير واحد. وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن: بعدما أكلن وطابت أنفسهن ثم وضعت بين أيديهن أترجا وآتت كل واحدة منهن سكينا، هل لكن في النظر إلى يوسف؟ قلنا: نعم. فبعثت إليه تأمره أن يخرج إليهن، فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن، ثم أمرته أن يرجع، فرجع ليرينه مقبلا ومدبرا وهن يحززن في أيديهن، فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن، فقالت أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذا، فكيف ألام أنا؟ فقلن حاش لله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. ثم قلنا لها وما نرى عليك من لوم بعد الذي رأينا، لأنهن لم يرين في البشر شبهه ولا قريبا منه، فإنه صلى الله عليه وسلم كان قد أعطي شطر الحسن، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح في حديث الإسراء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بيوسف عليه السلام في السماء الثالثة قال فإذا هو قد أعطي شطر الحسن. الله، هذا يعني طبعا هي ميزة من جهة، وأهل الجنة والحمد صلى الله عليه يجعلنا إياكم منهم يدخلون على جمال يوسف عليه السلام، ولكن هذا الجمال في الدنيا ما أفاده بشيء بل أضره. وعموما الرجل لا يعني يرفعه جماله، لا يرفعه جماله، إنما يرفعه عقله وحلمه وأدبه وأخلاقه ودينه. أما يوسف عليه السلام فهذه يعني آية من آيات الله، أراد الله عز وجل أن يظهرها في خلقه. فالذي يقول هذا الشاهد من كلام من هذه المقدمة أن بعضهم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل من يوسف، يقول هذه ليست يعني ميزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أجمل من يوسف، مع أن الأدلة ما دلت على هذا، الأدلة ما دلت. نعم كان عليه الصلاة والسلام جميلا وفيه يعني جميلا في الخلق والخلق عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن ولا وليس عندنا دليل أنه كان أجمل من يوسف عليه السلام، وإنما هذه كلها من أنواع الغلو التي يعني تحدث لبعض الناس. نعم. بارك الله فيكم. فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته حاش لله، قال مجاهد معاذ الله، ما هذا بشرا، إن هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه، تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب لجماله وكماله. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، أي فامتنع. هذا الجمال أعظم من الجمال الذي أعطاه في مظهره ووجهه صلى الله عليه وسلم، إنه يعني صرف الله عنه ما صرف بأنه كان من المخلصين، وأنه استعصم بالله والتجأ إلى الله، وأنه عبد لله عز وجل. هذا جمال أعظم من كل جمال، جمال الدين والخلق. نعم، وأنه لم يرد أن يعني يلوث نفسه بهذه القذورات، ولا أن يحط من قدره، ولا أن يغدر مع ولي نعمته الذي أحسن مثواه. نعم. قال بعضهم لما رأينا جماله الظاهر أخبرتهن بصفاته الحسنة التي تخفى عنهن، وهي العفة مع هذا الجمال. ثم قالت تتوعد ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنا وليكونا من الصاغرين. فعند ذلك استعاذ يوسف عليه السلام من شرهن وكيدهن وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، أي من الفاحشة. نعم، يعني هو السجن أحب إليه من هذا، لكنه لو دع الله بالعافية لكان خيرا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا تتمنوا لقاء العدو ولكن سألوا الله العافية. سؤال الله العافية هو أفضل من أن يعني هي خيرته بين أمرين، فيمكن أن يختار أمرا ثالثا هو أعظم منهم. نعم. وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي إن وكلتني إلى نفسي فليس لي من نفسي قدرة، ولا أملك لها ضرا ولا نفعا إلا بحولك وقوتك، أنت المستعان وعليك التكلان، فلا تكلني إلى نفسي. نعم، كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فإن الله عز وجل إذا وكل العبد إلى نفسه طرفة عين وكله إلى كل شر وذنب وخطيئة وكل بلاء، لأن النفس أمارة بالسوء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر نفسه وشر الشيطان وشركه، وكان يقول في كل خطبة: نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالنفس أمارة بالسوء، والله سبحانه وتعالى هو المتفضل وهو العاصم من كل هذا. ولذلك هو العاصم كما قال تعالى: لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. هذا من الرشد الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به العبد، أن يصرفه عن السوء وأن يحبب إليه الإيمان. نعم. أصب إليهن وأكن من الجاهلين، فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. وذلك أن يوسف عليه السلام عصمه الله عصمة عظيمة وحمعه فامتنع منها أشد الامتناع، واختار السجن على ذلك، وهذا في غاية مقامات الكمال، أنه مع شبابه وجماله وكماله تدعوه سيدته وهي امرأة عزيز مصر، وهي مع هذا في غاية الجمال والمال والرياسة، ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله ورجاء ثوابه. نعم، لأن من يتق الله يعلم ويتيقن بأن من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فيأتيه ما يعني عرض عليه يأتيه بأحسن وأحب وأجمل وأطهر مما يعني عرض عليه، ويرزقه من حيث لا يحتسب. مع تقوى الله عز وجل يأتيه ما يريد وزيادة، وما عرض عليه وزيادة، لكن بالصبر الجميل والامتناع عن هذه المخازي وهذه المعاصي. وفيها هذه الآية تدل على أهمية الاعتصام بالله وحسن اللجأ إليه، لا سيما عند هذه العوارض، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبد تمر عليه فتن شهوات وفتن شبهات، صغير منها الصغير ومنها الكبير، فكلما عرضت على العبد فتنة ينبغي أن يستعصم بالله وأن يلجأ إليه ويستعيذ بالله منها، فيعصمه الله ثم ينتقل الأخرى، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض، كلما عرضت فتنة لفظها وأنكرها ولم يدخل فيها وحذرها واعتصم بالله تأتي التي تليها والتي تليها، هكذا يظل المؤمن حتى يصير قلب هذا العبد قلب منير جدا، لا يستطيع أن يقربه شيطان ولا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. فإذا جاءت الفتن مثل الفتن الكبيرة مثل المسيح الدجال والغير عصمه الله. وأما من استرسل في الفتن كلما عرضت له نظرة نظر وشبهة دخل فيها، يستمع إلى الشبهات ويخوض في الشبهات والفتن، فتن قلنا شهوات وشبهات، ودخل فيها واسترسل ولم يبالي، فهذا عياذا بالله إذا جاءته يعني هذا في تقلب شديد، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن قلبه يصير أسود كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا يمكن منكرا. الله عز وجل يضيع عليه أمره ويعني يعمي بصيرته فلا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، بل على العكس يرى المنكر الحق والحق باطل والصواب خطأ والخطأ الصواب والسنة بدعة، وهكذا يعيش في هذه الظلمات عياذا بالله بسبب أنه ترك لنفسه يعني الزمام، فدخلت في الفتن شيئا فشيئا حتى وصل به الأمر إلى ذلك. لذلك الحذر الحذر على القلب أن يفسد عند تعرضه للفتن، لأنه لا بد أن يفتن. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنهم لا يفتنون؟ لا بد من الفتن، وأكرر لا بد من فتن الشهوات والشبهات تعرض عليه فيلفظها ويستعصم بالله ويستعين بالله عز وجل فتمر، ثم تأتي التي هي أكبر منها ليختبره الله سبحانه وتعالى بها. نسأل الله أن يعصمنا إياكم من الفتن. كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن، رسول الله يستعيذ بالله من الفتن ما ظهر منها وبطن. نعم. ولهذا ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال ذات جمال ومنصب فقال إني أخاف الله. من تأمل هذا الحديث يعني لابد أن ينتبه لشيء فيه مهم، وهو أن هذه السبع كلها متعلقة بالقلب، متعلقة بالقلب وبالإيمان والخوف من الله وخشية الله، وذكر الله خاليا ففاضت عيناه خشية، كلها أعمال قلبية، تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، إخلاص في هذا، رجل دعته امرأة فقال إني أخاف الله أيضا، هذا أمر، رجل قلبه معلق بالمسجد، رجل تحاب في الله، كل هذه أعمال إيش؟ حتى الإمام العادل ما يحمله على العدل إلا تقوى الله وخوف من الله عز وجل. نعم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين، أي إلى مدة، وذلك بعدما رأوا براءته وظهرت الآيات وهي الأدلة على صدقه في عفته ونزاهته، وكأنهم والله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أن هذا راودها عن نفسها، وأنهم سجنوه على ذلك. ولهذا لما طلبه الملك الكبير في آخر المدة امتنع من الخروج حتى تتبين براءته مما نسب إليه من الخيانة. فلما تقرر ذلك خرج وهو نقي العرض صلوات الله عليه وسلامه. وذكر السدي أنهم إنما سجنوه لئلا يشيع ما كان منها في حقه ويبرأ عرضه فيفضحها. كما ذكر يعني لا بد من البلاء بالمؤمن، وإن كان أحد يسلم من البلاء فالأنبياء أولى الناس، عبدوا الله حق عبادته واتقوا الله حق تقاته، فأولى الناس بأن يعني يرفع عنه البلاء هم الأنبياء. لكن الأمر على العكس من ذلك، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فهذه سنة من سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير بالمؤمن، لا بد أن يعيش في بلاء. ولذلك قال شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كلمة مشهورة، يقول الحياة في سبيل الله أشق من الموت في سبيل الله. يعيش الإنسان في بلاء مستمر وصبر يعني في الدعوة إلى الله حتى يأتي الموت وهو نقي من ذنوب الخطايا، وقد رفع الله في الدنيا والآخرة أعلى رفعة. نعم. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. يعني أن يوسف عليه السلام اشتهر يبدو في السجن بالأمانة والصدق وتأويل الرؤى، وأنه يعني فيه وفيه من صفاته الخير الكثيرة، فلذلك يعني فزعوا إليه لما رأوا هذه الرؤى وعرضوها عليه. لكن المهم في هذا أن المؤمن وطالب العلم يكون مؤمنا في كل مكان هو فيه، ويكون مخلصا فيه، ويكون داعية إلى الله فيه، سواء كان في السجن أو كان خارج السجن، فحياته كلها لله. لذلك كان يقول شيخ الإسلام تيمية: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا سجني خلوة ونفي سياحة وقتلي شهادة، فلا يضرني يعني ما يفعلون بي. وقد مات رحمه الله رحمة واسعة شيخ الإسلام وهو سجينا طريضا، وكتبه ما يتصور أحد ولا هو كان يتصور أن تبلغ ما بلغت الدنيا، ولا انتشرت في زمانه، بل انتشرت بعد زمانه. وهذا دليل على الله سبحانه وتعالى يرفع العبد بإخلاصه وصدقه، وأنه كان يدرس. بل قال شيء عجيب جدا: ما هم مسألة السجن البلاء، هذا لابد منه. يقول ابن القيم رحمه الله: كان إذا اشتد بنا البلاء ذهبنا إليه في السجن، هم كلهم في السجن، لكن لما اشتد بهم كان يذهبون إلى شيخ الإسلام بمجرد أن يروه يعني تهدأ نفوسهم وتطيب لما يرد، فعندهم أنس بالله جل وعلا. ولا يعني هذه الأمور لا تفكر لا يفكرون فيها، وإنما يفكرون في الله، فأن يكونوا عبادا لله في كل مكان هم فيه، دعاة إلى الله، هذا هو شغلهم. فإذا دخل الرجل السجن وابتلاه الله بهذا لا يكون مهموما بمسألة السجن وما حصل له والأولاد وماذا يفعلون وهم الآن كيف، لا تفكر في هذا. الله سبحانه وتعالى ابتلاك بهذا حفظ لك أولادك، حفظ لك ما دام أن البلاء نزل بك بغير ذنب ارتكبته، بلاء يحدث لك من الله، فكما قال شيخ الإسلام ينزل البلاء وينزل مع الله من الله عز وجل اللطف. وأما إذا استجلب العبد البلاء على نفسه وعرض نفسه البلاء أكثر مما يتحمل فإنه يذل نفسه ويرفع الله سبحانه وتعالى معيته عنه. فإذا كان الأمر جاء من الله فأبشر بالخير والعاقبة، والعاقبة للتقوى، وأعلم أن النصر مع الصبر. نعم. بارك الله فيكم. قال قتادة: كان أحدهما ساقي الملك والآخر خبازه. قال السدي: كان سبب حبس الملك إياهما أنه توهم أنهما تمالأ على سمه في طعامه وشرابه. وكان يوسف عليه السلام قد اشتهر في السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث وحسن السمت وكثرة العبادة ومعرفة التعبير والإحسان إلى أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن، سبحان الله، أراد الله بهما خيرا بدخولهما السجن، وبه أراد الله عز وجل بهما، لأن دعاهما للتوحيد، وهذه دعوة الأنبياء والرسل جميعا، وأيضا كان سببا في إخراجه من السجن. نعم. ولما دخل هذان الفتيان إلى السجن تآلفا به وأحباه حبا شديدا، وقالا له: والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال: بارك الله فيكما، إنه ما أحبني أحد إلا دخل علي من محبته ضرر. السبب حب المرأة، وهذه قاعدة ترى مهمة جدا، الحذر من الحب الشديد، فما يأتي إلا البلاء على العبد. ولذلك يعني حب يوسف الشديد هو الذي جر عليه هذا البلاء. فبعض يعني كما جاء في الحديث: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالحب الشديد، وقد يصل عياذا بالله إلى العشق، هذا نوع من العبودية، فلا بد أن يعذب العبد بمن أحبه حينئذ. لذلك الله سبحانه وتعالى نجده أنه أخرج هذا الحب أو هذا التعلق من قلب إبراهيم عليه السلام بأمره بذبح ابنه، حتى لا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى، يكون أعظم شيء أحب شيء إليك هو الله وطاعة الله، لا تقدم شيئا على الله وذكره وطاعته وأوامره، لا شيء في نفسك ولا شيء في لغيرك، تسليم تام. يعني لما إبراهيم عليه السلام أمره الله عز وجل أن يدعى زوجته وابنها، ابنه حبيبه الذي جاءه على هذا الكبر الشديد وأكرمه الله به وهو أول ولد، اتركه في واد غير ذي زرع وتمشي وراءه أم إسماعيل تقول: يا إبراهيم، إلى من تتركنا في هذا الوادي الذي لا زرع فيه ولا أنيس ولا أحد؟ وهو لا يرد عليها 3 مرات، كما جاء في حديث ابن عباس في البخاري وهي تقول إلى قالت في الثالثة الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. فهل ضيعهم الله؟ لا والله ما ضيعهم الله. هكذا يكون المسلم، يكون العبد الذي خلقه الله له أن يكون لله وبالله في كل لحظة. هذا هو التوحيد الذي ليس التوحيد أنواع التوحيد كذا واكتب النوع الأول نوع الثاني، هذا ليس الطريقة في تعليم التوحيد. هذه الطريقة القرآنية، هذا القرآن والسنة، هكذا يتعلم الناس التوحيد الحقيقي. تمتلئ القلوب بمحبة الله، تمتلئ القلوب بالخوف من الله، الرهبة من الله عز وجل. كانوا يعلمون أولادهم الإيمان قبل القرآن، ليس حفظ القرآن، حفظ القرآن، حفظ القرآن بعدين، لكن يخرج على غير خوف من الله وعلى غير رغبة في الله، يتعلم ويعلم الإسلام الحقيقي والاستسلام والانقياد والخوف من الله في السر والعلن. هكذا. نعم، معلش خرجنا من الموضوع، لكن يعني تنبيه لهذه الأشياء مهمة. قال بارك الله فيكما: إنه ما أحبني أحد إلا دخل عليه من محبته ضار. أحبني أبي فوذيت بسببه، وأحبتني امرأة العزيز فكذلك، فقال والله ما نستطيع إلا ذلك. ثم إنهما رأيا مناما، فرأى الساقي أنه يعصر خمرا يعني عنبا، وقال الآخر وهو الخباز: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه، وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. وروي وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: ما رأى صاحب يوسف شيئا، إنما كانا تحالما ليجربا عليه. ما يعني ما فائدتها؟ لماذا تحالما؟ وأن كل واحد منهم يعني يكذب ويقول أنا رأيت كذا، لماذا هذا؟ هذا يعني ما له حاجة والله أعلم أبدا في هذا، ولا في دليل عليه. الأصل أن يحمل الكلام على ما هو على ظاهره، وفي هذا دليل على أن هناك أناس أكرمهم الله بتعبير الرؤى يمكن أن يرجع إليهما إذا رأى العبد رؤيا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه، بل كان يسألهم عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الصبح وبعد أن يذكر الله سبحانه وتعالى: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ فيعبرها صلى الله عليه وسلم لهم ويعني يعلمهم بتفسير رؤياهم، حتى أن ابن عمر يقول: يعني كنت أتمنى أن أرى رؤيا، وكان ينام في المسجد أتمنى أن يرى رؤيا، حتى رأى رؤيا جميلة جدا فيها بشارة عظيمة له. وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما حكاها ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، حكاها لحفصة أخته، قالت فقال عليه الصلاة والسلام: إن عبد الله رجل صالح. وفي بعض روايات الحديث أنه في الجنة بهذا رضي الله عنه. نعم. قال: لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، ذلكما مما علمني ربي، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون يخبرهما يوسف عليه السلام أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه يعني تأويل الأحاديث أتاه الله سبحانه وتعالى تأويل الأحاديث ويخبر الناس بتأويل الرؤى وهذا من فضل الله عز وجل عليه وهذا مما علمه الله تعالى يدل على أن الأنبياء وغير الأنبياء لا يعلمون الغيب ولكن الله سبحانه وتعالى هو المتفضل العباد بالعلم وحتى الملائكة قالت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فما في أحد بحوله وقوته ونفسه يأتيه العلم هكذا يعني يعلم شيء إلا بعلم الله وإلا بتوفيق الله سبحانه وتعالى طالب العلم ليس بجده واجتهاده يعني يؤتى العلم نعم العلم بالتعلم لكن هذا بتعليم الله لذلك ينبغي أن يلجأ العبد دائما إلى الله ويسأل الله أن يزيده علما وأن يرزقه علما نافعا هكذا يوسف عليه السلام هنا بين أن هذا مما علمني ربي قال ذلك مما علمني ربي ثم دعاهم إلى توحيد الباري سبحانه وتعالى لما بين بعض صفات الله وأنه يستجيب الدعاء وأنه يعلم العباد وأن هذا ليس من هذا يتبرأ من حوله وقوته يوسف عليه السلام إن هذا من الله ثم تبرأ من الشرك وممن لا يؤمن بالله واليوم الآخر وترك هذا والترك يتطلب منه ترك الشرك وترك أهل الشرك وترك بلاد الشرك كل هذا متضمن لترك الشرك يعني ليس الشرك فقط الشرك وأهل الشرك وبلاد الشرك يجب عليه أن يهاجر منها وأن يترك بلاد الشرك إلى بلاد التوحيد وبلاد السنة والإسلام فيها ظاهر نعم بارك الله فيكم ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقاني قال مجاهد في نومكما إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ثم قال وهذا إنما هو من تعليم الله إياي لأني اجتنبت ملة الكافرين بالله واليوم الآخر فلا يرجون ثوابا ولا عقابا في المعاد واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى واتبع طريق المرسلين وأعرض عن طريق الظالمين فإنه يهدى قلبه ويعلمه يهدي قلبه فإنه يهدي قلبه ويعلمه ما لم يكن يعلمه ويجعله إماما يقتدى به في الخير وداعيا إلى سبيل الرشاد ما كان لنا أن نشرك بالله في وجوب اتباع الأنبياء والرسل لا سيما أن دينهم واحد أصل دين الأنبياء واحد فنحن نقتدي بهم ونتأسى بهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى نعم ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس هذا التوحيد وهو الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له من فضل الله علينا أي أوحاه إلينا وأمرنا به وعلى الناس إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك، ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي لا يعرفون نعمة الله عليهم بإرسال الرسل إليهم، بل بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. نعم، نعمة التوحيد ونعمة السنة فنحمد الله عليها. قال رجل لأحمد: ماتك الله على الإسلام؟ قال: والسنة. فنعمة الإسلام والسنة أن يعيش المسلم على السلفية، هذه نعمة عظيمة جليلة، وأن يموت عليها وأن يثبته الله عليها حتى الموت، هذه نعمة كبرى من فضل الله عز وجل على العبد أولا لينجو، وعلى الناس الذين يدعوهم هذا العبد إلى الله عز وجل وإلى توحيد وإلى السلفية. فهذه لذلك كانوا يقولون من فضل الله على الشاب إذا نشأ أو نسك أن يوفقه الله لصاحب سنة يحمله عليها، عالم سلفي جليل يعلمه السنة ويدعوه إلى السنة ويأمره بالسلفية يحث عليها يبين لهم منهج السلفي، هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة جدا ينبغي أن يشكر عبد عليها. ولكن مع الأسف يعني قليل من الناس من يشكر هذه النعمة ويشعر بها، يكون بينه وبين العلماء يعني سبيل لأن يتعلم منهم وأن يفقه دينه وأن يتعلم الكتاب والسنة وأن يتعلم السلفية، وهو يعرض عن ذلك وينشغل ولاهي بدنيته ولاهي بكذا، هذه لا شك يعني خلاف شكر النعم. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثم إن يوسف عليه السلام أقبل على الفتيين بالمخاطبة والدعاء لهما إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما، يعني دعا إلى الله كما قلنا في السجن، هكذا الدعاء إلى الله أو طالب العلم يكون في كل مكان هو فيه، لو كان في وظيفة عمل في سجن في صحبة صالحة في صحبة غير صالحة أناس جمعهم الله بينه وبينهم يدعو للتوحيد أول شيء وأهم شيء، لأنه إذا صلح توحيدهم صلحت سائر الأعمال، بهؤلاء يمكن أن يكون فيهم كثير من الفساد كفر، وصاحب الكفر لا يرعوي أن يفعل شيئا كل المنكرات، لكن أول ما بدأ بدعوة التوحيد، فإذا لأن في الجسد مضى إذا صلحت صلح الجسد كله، فإذا صلح توحيد العبد صلح تصوراته صلح دين سائر دينه وأخلاقه، فبدأ بالتوحيد. نعم. فقال: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، أي الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه، ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هي جعل منهم وتسمية من تلقاء أنفسهم تلقاها خالفوهم عن سلفهم، وليس لذلك مستند من عند الله، ولهذا قال ما أنزل الله بها من سلطان، أي حجة ولا برهان. ثم أخبرهم أن يعني الأسماء أسماء المعبودات كثيرة، المعبودات كثيرة وأسماؤها كثيرة، ما الذي سماه؟ لكن الله سبحانه وتعالى ما أنزل بها من سلطان ولا برهان حتى تعبد للات والعزة ولا البدوي ولا جيلاني ولا فلان ولا فلان، إنما يعبد الله وحده الواحد القهار الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو المستحق سبحانه وتعالى بالعبادة لأنه هو خالق كل شيء، وأنه رب كل شيء ومليكه، أنه رب العالمين. نعم. ثم أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك كله لله، وقد أمر عباده قاطبة ألا يعبدوا إلا إياه، ثم قال ذلك الدين القيم، أي هذا الذي أدعوكم الحكم إليه. إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، فلا نعبد غير الله، وهذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وهذه الآية جاءت في معرض ماذا؟ الكلام على إيش؟ الكلام على إيش؟ على التوحيد، كلام على التوحيد الألوهية. فالذين يقولون الحاكمية لله ويفسرون لا إله إلا الله بأن لا حكم إلا لله، هذا تفسير سياسي، تفسير هذا خطأ في تفسير لا إله إلا الله، ويجعلون الحاكمية، يقولون توحيد الحاكمية قسيما لأنواع التوحيد الثلاثة المعروفة، وهي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يقولون وتوحيد الحاكمية هو النوع الرابع، وهذا جهل، جهل بالدين وجهل بالتوحيد وجهل بالحاكمية، لأن الحاكمية داخلة في أنواع التوحيد الثلاثة لو كانوا يعلمون، فهي هنا في معرض التوحيد الألوهية. فإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى له الحكم، فإن هذا داخل في توحيد الربوبية. إذا قلنا أن الله هو الحكم والحكم لله عز وجل، فدخل هذا في توحيد الأسماء والصفات، فهذا من صفات الله. وأما أنت تتحاكم إلى الله عز وجل وحده لا شريك له، هذا توحيد ألوهية، واضح هذا أو لا؟ فلا يحتاج إلى أن تجعله قسيما له وكان نوع آخر من أنواع التوحيد، فهذا كما قلنا جهل بالتوحيد وجهل بالحاكمية. لكنه ما الذي حملهم على هذا؟ حمل عبد الرحمن عبد الخالق ولا غيره من قسم التوحيد إلى هذه الأنواع؟ طيب ما الذي والسرورية وغير هؤلاء؟ هو الغلو في هذه المسألة، الغلو فيها، فجعلها يعني هي قضية القضايا. سيد قطب وجماعته فسروا التفسير لا إله إلا الله بهذا التفسير العجيب الناقص. نعم. بارك الله فيكم. قال رحمه الله وأيضا يا إخواننا يعني مسألة مهمة في هذا الموضوع، أنهم فهموا الحكم يعني الأحكام السلطانية، الحدود، الأشياء التي يقوم بها السلطان فقط. هذا أيضا حصر للحكم، هذا الحكم إلا الله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. فأعظم ما يؤمر به ويكون لما يكون الأمر لله هو توحيده، فهم لا يعتنون بهذه القضية أصلا ولا يهتمون بها، ويجعلون الحكم في لما يتكلمون عن الحكم والحكمية في فئة معينة، وهم الأمراء والسلاطين، كي يقول هؤلاء، حتى يقولوا هؤلاء ليسوا لا يحكمون بشرع الله. طيب أنت غير مأمور بحكم بشرع الله؟ حتى آيات الحكم التي آيات المشهورة في سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. من لم يحكم بما أنزل الله يعني الحاكم الذي لا يحكم الشريعة، هكذا يفهمون. وهذه الآية يدخل فيها كل إنسان بدليل قوله ومن لم يحكم. ومن هذه من صيغ العموم، أي واحد لا يحكم، أي رجل في بيته لا يحكم بما أنزل الله فداخل في هذه الآية، واضح ولا؟ وكل مسألة من مسائل الدين داخل فيه بدليل قوله إيش؟ بما ما التي تفيد العموم، كل ما أنزل الله. إذا كفر نفسك كفر المجتمعات التي لا تقوم بتحكيم شرع الله في أنفسها وفي بيوتها، إذا كنت ستفهم الآية على فهمك الخاطئ. فهذه الآية طبعا لها تفسير، والعلماء والأئمة والصحابة فسروها وجاء بيانها في الكتاب والسنة، ليست كما يفهم هؤلاء، ليس الأمر كما يفهم هؤلاء، ويفسرون الحكم والحكم والحاكمية، شغلين أنفسهم ليل وغيرهم ليل ونهار بالحكم والحاكمية، وهو في الحقيقة هو أول مخالف لهذه الآية، هو وأهل بيته وهو و يعني وجماعته وهو وفئته وطائفته مخالفون لأمر الله في كل شيء، سواء في الدعوة أو في العمل أو في القصد والإرادة في منهاج النبوة، كل هذا مخالفون فيه. هل من منهاج النبوة أن تترك دعوة التوحيد وتؤخر؟ هل هذا من هذا، هل هذا من الحكم ما أنزل الله؟ نعم. بارك الله فيكم. ذلك الدين القيم، أي هذا الذي أدعوكم إليه من توحيد الله وإخلاص العمل له، هو الدين المستقيم الذي أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان، الذي يحبه ويرضاه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي فلهذا كان أكثرهم مشركين. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، مثل هؤلاء الذين يتكلم في الحكم والحكم والحاكمية، هؤلاء من هؤلاء الذين لا يعلمون، لا يعلمون معنى ما يقولون ولا ما يدعون إليه، ولا يعلمون منهاج النبوة والأنبياء والرسل، كيف دعوا إلى الله وشغلوا أنفسهم وغيرهم بقصصات الصحف والمجلات والسماع لأمور النشرات الأخبار والمقاطع، وشغلوا أنفسهم بالقيل والقال، وشغلوا أنفسهم عن الدين، عن الكتاب والسنة بأشياء كثيرة جدا، خطب رنانة وكتب فكرية وكتب حركية، وشغلوا الناس وشغلوا أنفسهم حتى البرمجة العصبية والما أدري إيش بطيخية، وهكذا ماشيين عالم يمشون على أهوائهم، وعلى تركوا كتاب والسنة وانشغلوا بهذه الأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان، فكيف تقوم لهم قائمة، وكيف تكون لهم دعوة، وكيف تكون نتيجة أمرهم وعاقبة أمرهم نصر للإسلام والمسلمين؟ وكل ما أتوا به هو عياذا بالله يعني هؤلاء مشائم على الأمة، كلها ويلات على الإسلام والمسلمين بسببهم وبسبب جعجعتهم وإعلامهم الفاسد. نعم. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقد جعل سؤاله ما له على وجه التعظيم والاحترام وصلة وسببا إلى دعائهما إلى التوحيد والإسلام، لما رأى في سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه والإنصات إليه. ولهذا لما فرغ من دعوتهما شرع في تعبير رؤياهما من غير تكرار سؤال فقال. نعم، يعني استغل، وهكذا الداعي إلى التوحيد استغل المواقف لدعوة التوحيد، استغل حاجة الناس، حاجة يعني هؤلاء إلى تعبير الرؤى، فقبل أن يعبر لهم الرؤية أو لكل واحد منهم رؤيته بدأ بدعوته للتوحيد أولا. نعم. هذا والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا.